حاجة كده في الايه في العين، فأدخلتها تحت السرير. عجوز كانت بترقي راحت مدخلها تحت السرير. قالت فدخل فجلس إلى جانبي وما يعرفش إن حد موجود، فرأى في عنقي خيطا فقال ما هذا الخيط؟ قالت قلت خيط رقي لي فيه، يعني خيط اريولوا عليه كده وعملوا له شوية تعاويذ، طبعا مش قرآن، شوية تعاويذ وشوية حاجات كده يعني. فأخذه فقطعه ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والطول شرك ونهى عن ذلك. خلي بالك، قالت قلت له لما تقول هذا؟ ليه الكلام ده؟ أنت بتقول لي كده ليه؟ وقد كانت عيني تقذف، عيني كانت بتنزل دموع وكانت فيها من الآلام وفيها وفيها، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها فإذ بها تسكن. قال لها أيوة، إنما ذلك من الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها. يعني إيه القصة؟ الشاهد منها إن هي كانت جايبة عجوز ترقيها وجايبة خط كده وعلقتها كتميمة، وده شرك. سيبوكم من حكاية الحجاب والكلام الفارغ ده كله، لأن الله جل وعلا قد علمنا ومن خلال كلام رسول الله اذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. مش ده كلام النبي ولا ايه؟ وربنا سبحانه وتعالى اذا مسنا بضر مش هيصرفه الا الله ولن يكشفه الا الله. كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الاعلى والاغلى. ولذلك نهى عبد الله بن مسعود زينب زوجه عن هذه الاشياء. قال لها لما كنت بتروحي للراجل اليهودي يرقيكي كان الشيطان هو اللي نخذ في العين، فعماله تنزل الدموع وتحمر العيون، وبعدين لما الراجل يقول الشركيات يروح رافع هو الشيطان ايده عن العين تقوم تسكن. احنا نعتقد في غير الله، وده خطر عظيم جدا. مش عارف، احنا نقول لنفسنا ونقول للناس الهنا اله واحد، ونسأل من يشركون كم الها تعبد. في ناس بتعتقد مش كمان في الحاجات دي، في اسماء الحسد في الخمسة والخميسة. رحت عند بعض الناس للأسف وبيكونوا ناسيين واخدين البتاع اللي متدلدل منها كده شوية حاجات زرقة ومكتوب عليها قل أعوذ برب الفلق. طب حلو قوي، يقولك ده عليها آيات. أيوة، بس اللي عملها ده عامل لك عين هنا. إيه العين دي؟ قال يعني الآيات راح تسخت العين اللي هنا وعامل لك كف. إيه الكف ده بيعمل إيه؟ يقولك بيحميني من الحسد. يحميني من الحسد؟ مش ممكن. إن هذه الأشياء من الشرك. فإن كان الإنسان يقصد هذه المسألة فهو في خطر عظيم، وإن كان لا يدري فيجب عليه أن يتخلص من ذلك. أنا دخلت عند واحد وأول ما طلبت منه هذه الأشياء زعل مني جدا، قال لي ده المرحومة جدتي هي اللي ادتها لأمي، وأمي هي اللي ادتها لي، وأنا علقتها على الباب كده بالخرزة الزرقاء. قلت له يعني المرحومة جدتك عمالة تاخد سيئات بسبب جهلنا إحنا، وأمك هو ده البر إنك تعلق لها شركيات وهي اللي مسلمها لك؟ ده احنا بنقول في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومصحفا ورثة، ده من ضمن الصدقات الجارية. يبقى الخرزة الزرقاء والكاف نعلقه في البيوت، وكمان الأم ورثة عن الأم وتجيبه للابن وشركيات شغالة؟ مش ممكن. اوعى حد يعتقد في البلاستيك، يعتقد في حاجة تعلق. ده الأدهى والأمر من ذلك إن فيه واحد بيشيل الحسد بحذاء، بفردة. شفت بالله عليك، عمرك شفت واحد يعتقد في حذاء؟ مش عاوز أقولها باللغة العامية لأنها تبقى صعبة قوي. ده حاجة عجيبة. ده الأدهى والأمر إن فيه واحد لقيته معلق حذاء على باب محل، قال لي يا شيخ من يوم ما علقت الفردة ده هي والزباين جت جري. قلت له سبحان الله، طب الفردة التانية فيه؟ خلي بقى يعني سبحان الله، ده حاجة عجيبة. قلت له يعني الرزق جاي لك بسبب الحذاء والحسد راح عن المحل بسبب الحذاء؟ أمر عجيب جدا. خلي بالكم المسألة دي فيها خطورة. نعم العين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، العين حق بتصيد والحسد موجود، لكن العلاج أيضا جعله الله في كتابه وفي سنن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم.